مهتم قوي بعقيدتهم، مهتم بان هو لا يخرج من الدنيا، وممكن كان في شيء من السببيه يعلمه ليهم. عشان كده يا جماعه تعالوا بس نشوف بقى تاثير تربيه يعقوب عليه السلام لاولاده. ايه اللي حصل لما سيدنا يعقوب عليه السلام عمل كده مع اولاده؟ اولاد سيدنا يعقوب دول كلهم اصبحت امه كبيره جدا لا يستهان بها بعد ذلك، اللي هم بني اسرائيل. كل واحد من الناس دي اصبحوا بعد ذلك امه كبيره جدا من الناس لا يستهان بها، مع ان سيدنا ابراهيم عليه السلام اعظم واشرف من سيدنا يعقوب، ولكن ليه سميوا باسمه بني اسرائيل؟ ان سيدنا يعقوب اسمه سيدنا اسرائيل. ليه سموا باسم اسرائيل يا سيدنا يعقوب؟ لان يعقوب عليه السلام سيدنا يعقوب عليه السلام هو اللي قعد معاهم، هو اللي رضي ان هو يفضل في وسطهم يربيهم، وبعد ذلك اصبحت امه كبيره جدا بين الناس. تعالى برضه نشوف من المشهد الجميله جدا مشهد سيدنا سليمان عليه السلام ومشهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان عليه السلام كان عنده الجن، وزي ما احنا عارفين يعملون له ما يشاءوا من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور وثياب. وكان عنده المملكه زي المملكه السبع لما امنت ليه، والقصه زي ما احنا عارفين. لما سيدنا سليمان عليه السلام مات ايه اللي حصل؟ الجن انفتتوا، ومملكه السبع لقد كان انسان في مكانهم ايه زلنا ثاني عن يمينه. وايه حصل؟ لما تاكد الجن، لما بقت الجن تعمل حتى تاكدت من موت سليمان، لكن لما سليمان عليه السلام تاكدوا من موته ايه اللي حصل؟ انفتتوا جميعا. انفتتوا اللي هو الجن، وكذلك مملكة السبع للاسف لم تذكر نعمه الله عز وجل. للاسف لم تذكر نعمه الله عز وجل، فايه اللي حصل؟ هؤلاء خابوا وهؤلاء خابوا. فده يقول لك عشان كان سيدنا سليمان عليه السلام مشغلهم بالتسخير، لكن تربيه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى اصحابه، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصبحوا جيلا مؤثرا الى اليوم، الى اكثر من 1400 عام. النهارده لحد النهارده الصحابه رضوان الله عليهم مؤثرين. لحد النهارده احنا ما زلنا نتمنى ان نكون كهؤلاء الجيل. فيقول لك ده بقى الفرق بين التربيه الحقيقيه وفرق بين التفخير، ان يبقى الانسان شغال الدين بالتفخير، والانسان شغال الدين متربي، لان الانسان واخد الكلام ده على التربيه وعلى التزكيه. طيب سريعا كده، لان برضه الوقت مش معانا قوي. ثمار التربية، أنا هستفيد إيه من التربية والكلام اللي إحنا هنقوله ده؟ رقم واحد، وده أهم حاجة طبعًا، يعني نتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا بيها، وهي رضا الله عز وجل. رضا الله عز وجل، ثمار التربية رقم واحد رضا الله عز وجل، أن الله عز وجل يرضى عنك إذا أنت أتيت إليه. من أتاني يمشي؟ يعني الحديث ده من الحديث الرهيبة جدًا. ان انت جاي يا رب، انا جاي امشي اليك يا رب، انا جاي اتربى عشان اوصل اليك يا رب. من اتاني يمشي اتيته حرولا. يا الله، يعني سبحان الله. وعجلت اليك، كلمه سيدنا موسى عليه السلام، وعجلت اليك ربي لفرض. انا بجري عشان ارضيك يا رب، انا جاي اتربى عشان ارضيك يا رب، انا بعمل اي حاجه عشان ارضيك يا رب. فمن اول حاجه في ثمار التربيه رضا الله عز وجل. رقم اثنين، اصلاح الدين. ان بعض الناس ربما يعني بيعتقد ان اللي بيعمله ده دين، وهو مش دين. ممكن بعض الناس معتقد ان افعاله وخصاله اللي هو بيعملها دي هي ده الدين، وهو ده الصح، وهو ده كده. لا يا ابني، ده مش ده اللي انت بتعمله. ده انت تعسيف بنفسك، انت بتؤذي نفسك، انت بتضرر بنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ليه مواقف مع الصحابه اللي اخذوا اراء معينه، في زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. لما كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أراد إن هو يقرأ القرآن كل يوم، وأراد إن هو يصوم كل يوم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذا. ليه؟ بيربي الصحابة وبيربيه ويصلح لهم دينهم. ليه؟ عشان يستمر على هذا الأمر. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر الحديث الصحيح قال: يا ليتني أخذت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم صور يعني سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: فناقصني وناقصته، كما في روايه ابي داود، فناقصني وناقصته. النبي صلى الله عليه وسلم عارف امكانيات الصحابه اللي قدام منه، وعارف هو يقدر يكمل ولا مش هيقدر. مع ان يقول لك ان في كان صحابي ثاني حمزه بن عمرو كان بيقول لك ان هو يقرا القران، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاه. فيقول لك ليه؟ يقول لك لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان حال عبد الله بن عمرو لن يقدر ان هو يستمر على هذا الحال، لكن غيره كان يقدر. فاذا احنا بنتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم، بنتعلم

طبعا احنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي في الحفله عن شرح المهام اللي انا هقوم بها معاكم، لكن سريعا التعريف بالاوراق الخمسه التي يلزمنا ممارستها في حياتنا الالتزاميه والكلام عن الخطوط الحمراء واهميتها، التشجيع والحث والدافع للقيام والترغيب في هذه الاوراق الخمسه، التعريف بان الاوراق تحتاج الى جهاد وصبر، التوجيه العملي للقيام بهذه الاوراق وكيفيه ترتيب الحياه على هذه الاوراق، التنبيه على عدم الانشغال عن الاوراق التعبديه والصله بالله بحجه العطاء والدعوه وخلافه، يعني بمعنى اصح الاصلاح لا يشغلك عن صلاح نفسك، الاصلاح لا يشغلك عن الصلاح، التنبيه على ان هذه الماده ليست للمبتدئ فحسب ولكن هي ماده في البدايه وفي الوسط وفي النهايه، وليس في بدايه البدايه فقط وانما هي ماده يستصحبها السالك مدى الحياه، متابعة الأوراد الخمسة ومتابعة المعوقات والمسائل التي تحول دون تمام الأوراد المطلوبة. كذلك أيضا أن احنا نحاول أن احنا نصير كلام التربية إلى واقع في حياتنا. نصير كلام التربية اللي هو الكبير ده اللي بنشوفه في بعض الكتب أن احنا نحولها إلى واقع في حياتنا. كذلك أيضا من المهام المهمة جدا مسألة المتابعة والمحاسبة. طيب ما هي خطة العمل للسنة كلها؟ للسنة كلها احنا عندنا المادة هتنقسم الى ثلاثة اقسام. اول قسم او الى ثلاثة مراحل. اول مرحلة الثوابت، ثاني مرحلة المواسم والنوازل، رقم ثلاثة المتغيرات. احنا هنحاول يعني الى حد ما ان احنا نجتهد شوية في المرحلة الاولى والثانية، الثوابت والنوازل والمواسم. المرحله الاولى هنبدا فيها اللي هي الثوابت، والمفروض ان احنا حاطين خطه صغيره كده عامه لخطه خاصه لاول شهرين ان احنا هنشتغل فقط في الثوابت. طيب الثوابت دي عباره عن ايه؟ الثوابت دي عباره عن الاوراق الخمسه اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي. ايه هم الاوراق الخمسه؟ رقم واحد الورد التعبدي، العبادات، الصلاة، الورد القرآن، الأذكار، أذكار الصباح والمساء، الأذكار المطلقة، النوافل، الصيام، الأعمال اللي هي الأوراق اللي أنت المفروض إن أنت تجتهد في إن أنت تواظب عليها سواء أسبوعيا أو شهريا أو يوميا. ده الورد التعبدي. رقم اثنين الورد الدعوي. إيه هو الورد الدعوي؟ إن إحنا نبدأ نتكلم على ربنا سبحانه وتعالى. ان احنا نبدا نحدد الناس في عباده الله سبحانه وتعالى، ان احنا نبدا نكلم الناس عن عباده الله عز وجل. رقم ثلاثه الورد الاخوي، ان احنا يبقى بيننا وبين بعض تواصل، ان كل ورد بقى يا جماعه هنتكلم لسه دلوقتي في التكليفات في الاخر، ونتمنى ان يكون في حد بيسجل الدرس. قالوا لي ان الاخت راعية القران مكلفه بتسجيل، الله اعلم. طيب جزاك الله خير. الورد الاخوي ان احنا يبقى بين الولاد وبعضها يبقى في حس اخوي كده، ان في ناس يعني لما حد مننا يغيب كلنا بنتفقده، فلان غير النهارده، طب ايه اللي حصل؟ طب نعرفه اللي وصلنا لفين؟ طب نعرفه ايه اخر التطورات؟ طب نعرفه طب نشوفه محتاج ايه؟ طب نحاول نوصل له هو نوصل له مثلا نسهل عليه اللي صح النهارده، طب مثلا اللي في ماده كذا النهارده شرحت وكان فيها نقط مهمه جدا نحاول نوصلها له، نقعد معاه ونكلمه. فلان غاب النهارده لانه مريض، كلنا نتكلم معاه وندعي له اللهم عافيه اللهم اشفيه. ان احنا بينا وبين بعض اخوه، ان احنا بينا وبين بعض اخوه، يعني الصحابه الواحد يعني مالين نتكلم في اخوه الصحابه بينهم وبين بعض، ومشاهد اخوه الصحابه قد ايه يعني حاجه اصلا يعني بتوجع القلب فعلا. يعني الورد الاخوي، الورد الرابع اللي هو الورد العلمي. الورد العلمي طبعا ده اللي المفروض انت بتتابع بيه بقى بقيه مواد او بتتابعوا بيه في بقيه مواد المعهد، ان انتوا عندكم ورد علمي، وبرضه ده هيبقى في الورش الخاصه، ان احنا هيبقى في ورد علمي ان المفروض ان احنا بنقعد نذاكر مع بعض، ان احنا بنشجع بعض على المذاكره، ان احنا بنحاول نختصر لبعض، بنحاول نفرغ لبعض الدروس، بنجتهد في هذه الامور، ده ورد علمي. الورد العلمي مش مطلوب كده بس، الورد العلمي مطلوب ليه ان كل واحد مننا او كل واحده مننا يبقى ليها على الاقل ساعتين او يعني مرتين اسبوعيا، المره الواحده مثلا ساعتين، يعني تقعد فيهم على المكتب تخلص فيهم تستقطع هذا الوقت

اللي دخلوا معاها في صراخ التفريق، لان باذن الله الكلام ده هيبقى عليه بغضات. كذلك ايضا الاخرى في القران المفروض انها تسجل الدروس لهذا الصف، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان يجي معاها خمسه او سته يشاركوها في هذا الامر عشان يحملوا عنها او يخففوا عنها اللود اللي عليها يعني كده. فالاخوات لو ينطقوا مع الاخرى في القران ماشي تمام. اخونا محمد امين بيقول انا مسجل ماشي، بس برضه لو في اخوات برضه يسجلوا ويتابعوا مع رؤية القرآن. جزاكم الله خير الأخت فخر ومطل، جزاك الله خير. طيب نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.